الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. تكلمنا في الدرس الماضي على الركن الأول من أركان النكاح، ألا وهو الصيغة، وقلنا إن أركان النكاح خمسة: الصيغة والزوجة والشاهدان والزوج والولي. فتكلمنا في الدرس الماضي على الركن الأول وهو الصيغة، وقلنا إنما يصح النكاح بإيجاب كقول الولي زوجتك وأنكحتك، وقبول وهو كقول الزوج تزوجت أو نكحت أو قبلت نكاحها أو تزويجها. وقلنا إنه يصح تقدم لفظ الزوج على الولي، ولا يصح العقد إلا بلفظ التزويج أو الإنكاح، فلا يصح بغيرهما من الألفاظ، ولا يشترط أن يكون بلغة العرب، فإنه يصح بلغة العرب كما يصح بغيرها من اللغات. وبعد ذلك تكلمنا على بعض الصيغ التي فيها شيء من الإيهام، أو التي لا تكون صريحة في التزويج أو الإنكاح، فقلنا إن الإنسان يجب عليه أن يتحرى ويحتاط في صيغتي الإيجاب والقبول. واستطردنا في الكلام على نكاح الصغار، لأن مبناهم على العقد الباطل بأن يتزوج الرجل ابنة رجل على أن يزوجه ابنته، وفي نفس الوقت يجعل كل منهما بضع ابنته مهرا لابنة الرجل الآخر، ويجري العقد على هذا. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح الصغار، وبينا الموضوع بالتفصيل، كما تكلمنا على بعض الصور الأخرى في هذا الموضوع والتي يكون معها العقد صحيحا. واليوم سنتكلم على الركن الثالث من أركان النكاح، ألا وهو الشاهد. فلا يصح النكاح إلا بحضرة شاهدين، لما رواه ابن حبان في صحيحه عن عائشة رضي الله تعالى عنها: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل، فإن تشاح فالسلطان ولي من لا ولي له. وتقدير الكلام: لا نكاح صحيح، لا نكاح صحيح إلا بولي وشاهدي عدل، فإذا انعدم الولي أو انعدم الشاهدان فقد انعدمت صحة النكاح وصار باطلا. فإذا ما تزوج إنسان بغير شهود فإن نكاحه يكون باطلا ليس بصحيح. فسنتكلم على ما يترتب على هذا النكاح الباطل من أحكام فيما لو تزوج من غير شهود، ماذا يكون عقابه، وكذلك لو أنه طلق بعد أن تزوج هذا الزواج بزعمه أنه تزوج بغير شهود، ثم طلق ما يدعي أنها زوجته أو ما يسميها زوجة، هل يقع هذا الطلاق أو لا يقع؟ فبما أن الطلاق باطل لا يقع هذا الطلاق، لأنه لم يصادف محلا. بما أن هذا النكاح باطل لا يقع هذا الطلاق لأنه لم يصادف محلا، هذه المرأة ليست زوجة. سنتكلم على هذا قريبا إن شاء الله. فلا يصح النكاح إلا بحضرة شاهدين، في هذا الحديث الذي ذكرناه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وللشاهدين شروط لا بد أن تتوفر فيهما حتى تصح شهادتهما في النكاح. أول هذه الشروط أن يكونا حرين، فلا ينعقد النكاح بشهادة عبد، لأن الرقيق ليس أهلا للشهادة على ما هو معروف في بابه من الفقه. والشرط الثاني أن يكونا ذكرين، فلا ينعقد النكاح بشهادة النساء، كما أنه لا ينعقد بشهادة رجل وامرأتين، وإنما جوزنا شهادة الرجل والمرأتين في المعاملات التجارية لورود النص في ذلك، لقول الله تعالى: فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. وأما في النكاح فلم يرد مثل هذا النص، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، ولم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بشاهد وامرأتين. وبناء على ذلك نقف مع النص حيث وقف، وجمهور الفقهاء على أن النكاح ما ينعقد إلا برجلين ذكرين، فلا ينعقد بالنساء ولا برجل وامرأتين. والشرط الثالث من شروط الشاهدين العدالة، فيشترط فيهما أن يكونا عدلين، ولو كانت العدالة ظاهرة على ما سنذكره بعد قليل. ونحن نعرف أن العدل هو الإنسان الذي لم يرتكب كبيرة ولم يصر على صغيرة، ويشترط فيهما أن يكونا سميعين، لأن مناط الشهادة في النكاح قائم على السمع ليس على الصورة، ويعرف الرجل وربما يعرف المرأة، وإن لم يعرف المرأة فهو يعرف وليها يراه، فليس مبنى الشهادة هنا على الرؤية وحدها، وإنما على السمع، لأنه سيسمع الإجابة والقبول ويشهد عليهما، وبناء على ذلك لابد أن يكون سميعا. ويضاف إلى هذا أنه لابد أن يكون بصيرا حتى يعرف من الذي تلفظ بهذه الألفاظ، ألفاظ الإجاب والقبول. فاشترطوا فيهما إلى جانب الحرية والذكورية والعدالة، يشترطوا فيهما أن يكونا سميعين بصيرين، ولا يشترط في الشاهدين أن يكونا أجنبيين عن الرجل والمرأة، فتصح الشهادة من الأجانب قطعا، وكذلك تصح الشهادة بابني الزوجين، إذا حضر ولدان للزوج يجوز أن يكونا شاهدين على النكاح، وإذا حضر ولدان للمرأة يصح أن يكونا شاهدين على النكاح، ولو حضر ولد للزوج وولد للمرأة أيضا فإنه يصح أن يكونا شاهدين للنكاح. وكذلك لا يشترط في الشاهدين عدم العداوة. في بعض أنواع الشهادات سيأتي معنا في مباحث الشهادات اشتراط عدم وجود عداوة بين الشاهد والمشهود عليه، لما تجره العداوة من الاحتمالات الناتجة عن الأضغان والأحقاد المدفونة في النفوس. ولكن بالنسبة للنكاح لا يوجد مثل هذا، فيصح أن يشهد على النكاح عدوان فيما لو احتاج الناس إليهما. طبعا هذا ما يقع، ولو وقع يكون على نذرة وشذوذ، لكن لو احتاج إلى شاهدين ولم يجد الرجل والمرأة من الشهود إلا هذين العدوين، ففي هذه الحالة يصح لهما أن يستشهدا هذين العدوين. نحن قلنا يشترط في الشاهدين أن يكونا عدلين. العدالة هناك عدالة ظاهرة وعدالة باطنة. العدالة الظاهرة هو أن لا يعرف عن الرجل فسق، ما يعرف عنه فساد، رجل ظاهره أنه عدل، هذا يقال إنه معروف العدالة ظاهرا، ليس معروف العدالة باطنا. معروف العدالة باطنا هو الذي عرف ظاهره وعرف باطنه، أو زكي عند الحاكم في أمور القضاء والحكم، هذا يقال له معروف العدالة ظاهرا وباطنا. أما معروف العدالة ظاهرا وباطنا فلا خلاف في قبول شهادته، وأما معروف العدالة ظاهرا وهو المسمى بالمستور، مستور العدالة، فإنه تقبل شهادته على الصحيح المختابه، لأنه لنا الظواهر والله يتولى السرايا، والرجل معروف بالعدالة ظاهرا ولا نعرف له فسقا أو مسقطا للعدالة، وبناء على ذلك فإننا نقبل شهادته. وأما مستور الإسلام أو الحرية ما نعرف هل هو مسلم أو ليس بمسلم، وإن كان في بلد فيه إسلام وفيه نصارى، وفيه إسلام وفيه كفار، ما نعلم هل هذا الرجل مسلم او ليس بمسلم، قال ما تقبل شهادته ولو كان يغلب على اهل البلدة انهم من المسلمين. وكذلك لو كان كنا مترددين في حريته ورقه فانه لا تقبل شهادته، فلا تقبل الشهادة من مستور الاسلام ومستور الحرية. فاذا قبلنا شهادة الشاهدين بناء على انهما عدلان ظاهرا وباطنا او ظاهرا، قبلنا شهادتهما بناء على العدالة الظاهرة او العدالة الظاهرة والباطنة، واجرينا عقد النكاح وتزوج الرجل والمرأة، وبعد ذلك بان الفسق، تبين لنا ان الشاهدين حينما شهدا كانا فاسقين ولم يكونا عدلين. لو فسقا بعد العقد هذا لا شيء فيه، حينما شهدا كانا عدلين فتقبل الشهادة وتستمر ويستمر النكاح ولا مشكلة في هذا. ولكن المشكلة أنهما بعد أن أجرينا العقد وتزوج الرجل بعد فترة من الزمان تبين لنا أن هذين الشاهدين لم يكونا عدلين وقت النكاح، وإنما كانا في الحقيقة فاسقين. قال ينفسق عقد النكاح في هذه الحالة، عقد النكاح باطل ما نعتد به، لأن من شرط الشاهد أن يكون عدلا وهذان الشاهدان كانا فاسقين في حالة عقاد النكاح، وبناء على ذلك لابد من تجديد العقد. طبعا الرجل ليس آثما في هذه الحالة والمرأة ليست آثمة، ما دمنا قد حكمنا بعدالة الشهود ما عندنا ما يأثم من حكم بعدالتهم بناء على الظاهر أو بناء على ما قام لديه من البينة، ولكن العقد يكون باطلا. قال الإمام النووي رحمه الله ولو بان فسق الشاهد عند العقد فباطل على المذهب، أي أن النكاح باطل، كما لو تبين لنا أنهما كافران نحكم أيضا ببطلان العقد. وفسق الشاهد يتبين بأمور كثيرة، إما أن يتبين بأمر حسي نحن نلمس من الشاهد ويتبين لنا بالدليل القطعي أنه كان فاسقا عند الشهادة، يبين ببينة، والبينات كثيرة جدا، أي بينة نتمكن بواسطتها من معرفة فسق الشاهد نحكم بفسقه ونحكم ببطلان العقد، أو باتفاق الزوجين، أن يتفق الزوجان على فسقه، الرجل والمرأة يتفقا يعني يشهدا وتكون شهادتهما متفقة على أن الشاهد حينما شهد كان فاسقا، سواء أقالا لم نعلمه إلا بعد العقد، قالا في الشهادة نحن ما كنا نعلم فسقه لكننا بعد العقد تبين أننا فسقه نبطل العقد، أو قالوا علمنا أو قالا علمناه ثم نسيناه، والله من زمان نحن نعرف أن الرجل هذا فاسق ولكن نسينا، غاب عنا حقيقته أثناء العقد وتذكرنا بعد ذلك، لا مانع من هذا ما دام الرجل والمرأة قد اتفقا على هذا فإننا نحكم ببطلان العقد. أما لو أقر الزوجان عند الحاكم قالا إن النكاح عقد بعدلين وحكم عليهما بالصحة بإقرارهما أقراه، وبعد ذلك جاء الزوجان وادعيا أنه عقد بفاسقين، قال ما يلتفت إلى دعواهما، لا يلتفت إلى دعواهما ما لم تكن هناك البينة. وأما الشاهدان إذا جاءا وقالا بعد أن أجرينا العقد وانتهينا، جاء الشاهدان وليس الزوجان، جاء الشاهدان وقالا إنهما كانا فاسقان حينما شهدا على العقد، لا صورة جديدة، لم يدعي الفسق الزوجان وإنما ادعاه الشاهدان، جاء وقالا إنهما كانا فاسقان عند العقد، قال لا أثر لقوليهما أو لقول أحدهما في التفرقة بين الزوجين، لأن الشاهدين من المحتمل أن يكذبا، وبناء ذلك ما نأخذ بقوليهما أو بقول أحدهما، لأن الحق ليس لهما في هذه الحالة وإنما هو للزوجين، فلا يقبل كلامهما إنهما كانا فاسقان عند العقد، ويستمر العقد على ما هو عليه من الصحة. ولو اعترف بالفسق الزوج وأنكرت الزوجة، صورة ثالثة، الصورة الأولى اتفاق الزوجين، الصورة الثانية اتفاق الشاهدين، الصورة الثالثة اعترف به الزوج وأنكرت الزوجة، قال فرق بينهما مؤاخذة له بقوله، يؤاخذ الزوجة بقوله، قال إن الشاهد كان فسخ نفرق بين الرجل والمرأة، وهي فرقة فسخ على الصحيح عندنا في المذهب، يعني كأن العقد لم ينعقد، وبناء على ذلك لو تزوجها مرة ثانية يتزوجها بثلاث طلقات لا بطلقتين، يعني الفرقة التي تقع بينهما بناء على شراف الزوج تكون فرقة فسخ وليست فرقة طلاق. وبناء على ذلك ما أننا نفرق بينهما باعتراف الزوج عليه نصف ما تماه من المهر إن لم يدخل بها وإلا بأن دخل بها، فيجب عليه كل المهر، لأنه قد أقر بصدق الشاهد وادعى أنه يعرف نصفه، وبناء على ذلك يلزمه هذه الأمور. وإذا ماتت المرأة ما يرثها، لأنه اعترف بأن الشاهد فاسق والنكاح باطل فلا يرث المرأة. وأما المرأة يفترض أنه مات، قال تحلف، إذا حلفت أن النكاح قد جرى بعدين وهي تعرف عدالتهما ترث الزوج، لأنها ما صدقته في صدق الشاهدين. إذا ماتت الزوجة ما يرثها، لأنه يقول بأن الشاهد فاسق، وبناء على ذلك كأنه أقر بأن النكاح باطل وهي لم تقر بهذا، وبناء على ذلك لو مات الزوج تحلف يمينا بأن الشاهدين كانا عدلين، وبناء على ذلك ترث الزوج، فهي ترث وهو لا يرثها. وأما لو ادعت هي فلا تقبل دعواها، لأن الحق للزوج. ويستحب الإشهاد على رضا المرأة، نحن قلنا إذا كانت المرأة بكرا فإن وليها يستأذنها، وإذا كانت سيدا فإن وليها يستأمرها، إذا كانت بكرا يجوز لوليها أن يزوجها بغير إذنها، وإذا كانت سيدا لا يجوز لوليها أن يزوجها بغير إذنها. وعلى كلا الحالين السيد لا بد من إذنها، شرط في النكاح في صحة العقد، وإذا كانت بكرا فيندب رضاها، يندب لوليها أن يسألها وأن يأخذ إذنها وأن يعرف رضاها. والاحتمال أن يقع شيء من الغرر أو من الرجوع عن الإقرار أو الرضا يستحب الإشهاد على رضا المرأة، حيث يعتبر رضاها، ما دمنا نعتبر رضاها فإنه يندب لنا أن يشهد على رضاها حتى لا تتراجع به، فيستحب الإشهاد على رضا المرأة حيث يعتبر رضاها، ولكن هذا الإشهاد لا يعتبر شرطا لصحة النكاح، فإذا أشهدنا يكون هذا من قبيل الاحتياط، ولكن إذا لم نشهد على رضاها فإن النكاح يكون صحيحا، ولكننا نكون قد تركنا الأخذ بالأحوط في هذه الحالة. وبهذا نكون قد انتهينا من الركن الثالث من أركان النكاح وهو الشاهد، وننتقل إلى الركن الرابع من أركان النكاح وهو الولي، ونتكلم عنه إن شاء الله في الدرس القادم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.